الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أرسل الله شعيبا إلى مدين، وكان منهم كما أرسله إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم. ففي الآيات إثبات الأخوة النسبية ولو مع اختلاف الدين، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغير الله، وفي الآية وجوب العدل في المكيال والميزان، والمكيال للحجم والميزان للثقل، وفيها مخاطبة الكفار بفروع الإسلام وزيادة عقوبتهم لتركها، وفي الآية وجوب شكر الله على نعمه بالالتزام بشرعه وصرف النعم في مراضيه، وفي الآيات تفقد الإمام ونوابه للمكاييل والموازين، وفي الآيات وجوب إيصال الحقوق لأصحابها وتحريم الخيانة، وأن نقص المكيال من كبائر الذنوب ومن أسباب نزول العقوبات في الدنيا، وفيها تحريم الإفساد في الأرض ومنه الغش في التجارة، وفيها أن الحلال القليل مبارك يكفي الحاجة بخلاف الكثير من الحرام، وفي الآية دخول الأعمال ومنها الوفاء بالكيل في مسمى الإيمان، وفيها أن الصلاة كانت مشروعة على الأمم السابقة، وفيها النهي عن تقليد الآباء فيما يخالف الشرع، وفي الآيات الالتفات إلى قصد المتكلم وعدم الاكتفاء بظاهر لفظه، كما في قولهم: إنك لأنت الحليم الرشيد، على جهة التحكم والتهكم، وفيها أن الصلاة تنهى صاحبها عن السوء، وفيها أن ملك الأموال الطائلة لا ينقص من مكانة مالكها ما دام يقوم فيها بشرع الله. واستدل بالآية على منع إلغاء العملة النقدية وتحريم كسر سكة النقود بلا داع، وأن فاعل ذلك يستحق التعزير، وفي الآيات أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يحسن به أن يكون أول الممتثلين، وفي الآية أن بغض الآخرين لا يجيز ظلمهم، وفيها وجوب إفراد الله بالتوكل، وفي الآيات مدح الإنسان لنفسه عند الحاجة لذلك، وفيها الأمر بالاستغفار والتوبة، وفي الآيات إثبات صفة المحبة لله فهو يحب ويحب، وفي الآيات عدم الضجر من مواعظ الحق ونصائح الخير، وفيها تحريم الإعراض عن أمر الله تعالى، وفي الآيات أن الشرائع الإلهية جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وفي الآيات محبة الله للتائبين، وفيها الاعتبار بقصص الماضين، وفي الآيات جواز إعمال الروابط مع غير المسلمين متى كان يؤمل من ذلك نفع المسلمين. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ففي هذه الآيات إقامة الله للحجج على العباد بإرسال الرسل بعد الرسل بالأدلة القاطعة والبراهين اليقينية، وفيها تحريم اتباع الكبار ومن له شأن في مخالفة الشرع وأن ذلك من الضلال، وفيها أن الخير والسعادة والهداية يكون باتباع الرسل وترك اتباع من يخالفهم مهما كانت منزلته، وفي الآيات استعمال الفعل الماضي عما يحدث في المستقبل مما يقطع بحصوله كما في قوله فأوردهم النار، وفي الآيات أن من العقوبات الدنيوية للمخالفين السمعة السيئة بحيث يلعنهم أهل الدنيا، والرفد العطاء والمرفود المتتابع أي ما ترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوصا. ففي هذه الآيات الإشارة إلى الإعجاز التاريخي للقرآن بذكر أخبار من سبق، وقوله قائم أي الباقي العامر، والحصيد هو المندثر المتهدم، وفي الآيات تحريم الظلم بأنواعه ومنه الشرك وأنه سبب للعقوبات الدنيوية، وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقرأ هذه الآية، وفي الآية وجوب الاعتبار والعظة من أخبار الهالكين، وسنأتي إن شاء الله لبقية فوائدها في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.